إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. الكلمة من قلبنا والسهرة تحلى بنا، العقل فيه الأمل والقلب فيه حبنا، الله علينا سوا، الله على شعبنا، دي مصر طول عمرها محروسة من ربنا. ليالي مصر المحروسة، يحييها معكم جيهان الريدي السيد حسن. أيها الأصدقاء، أهلا بكم إلى ليلة جديدة من ليالي مصر المحروسة. أصدقائنا، الفن العربي يعبر عن نفسه في تجليات مختلفة، وهو في كل قطر عربي يأخذ شكلا يختلف عن الأقطار العربية الأخرى، اختلاف التنوع وليس اختلاف التنافر. أما الخط العربي فإنه يجمع بين أقطار العالم العربي في تناسق بديع. قضينا في ليلة سابقة أمسية خاصة مع الخط العربي، أما سهرة الليلة فإننا نتخذ فيها من الخط العربي مدخلا للحديث عن عدة فنون عربية تعبر عن نفسها في تجليات عراقية مختلفة. ومعنا ومعكم الدكتور عبد الحميد العبيدي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة بغداد، رئيس جمعية الخطاطين العراقيين السابق. أهلا بك يا دكتور. أهلا وسهلا ومرحبا. أهلا وسهلا ومرحبا. كل عام وحضرتك بخير. أنت بخير إن شاء الله. يعني أن نكون في حضرة أستاذ للفقه المقارن ونحن نتحدث عن فنون عربية، فهذا يطمئننا كثيرا على أنه لا تنافر بين الفقه الصحيح وبين الإبداعات الفنية المباحة، صحيح؟ نعم، حقيقة أننا جمعنا بين دراسة الفقه المقارن، معناه أخذ آراء الفقهاء جميعا، وعلى فكرة ليس في أربع مذاهب كما يشيع الآن بين الناس، وإنما كنا ندرس طلابنا ونشرف على طلبة الماجستير والدكتورة ل 113 مذهب وليس لأربعة مذاهب. نعم. الخط العربي مرتبط جدا في قضية الفقه المقارن، فهو الخط الذي كتب فيه القرآن الكريم، وعد الله سبحانه وتعالى العرب قبل مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن كان فنهم هو النطق والعبارة، فلذلك هم أهل البلاغة وهم أهل الفصاحة، والقرآن الكريم قد أشار إلى ذلك فقال إنا أنزلناه قرآنا عربيا، وفي آية أخرى بلسان عربي مبين، إنا جعلناه حكما عربيا. معنى هذا أن العبارات والكلمات التي كان يستخدمها العرب بالمعاني التي يريدونها وهم دقيقون جدا في هذا كانت تنعكس على ألفاظ القرآن الكريم، لا بل يفسر القرآن الكريم بناء على فهم اللغة العربية عند العرب عند مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، حتى بلغ لبعض الكفار أنه يسمع آية فيسجد لها، أصبئت يا أمية بن خلف؟ قال لا والله، ولكني سمعت كلاما ليس هو بسحر وليس هو بشعر وليس هو بكهانة، إن أعلاه لمورق وإن أسفله لمورق، وإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة. إذن هذا الفن الذي نذكر عنه وهو الكتابة أو الخط العربي الذي كتبت فيه نصوص القرآن الكريم ونصوص الأحاديث النبوية الشريفة، ومن بنى على هذين المصدرين في ديانة المسلمين من أحكام من إجماع للعلماء وغير ذلك، حتى أن المسلم في كل بقاع الأرض ومن أي لسان كان لا بد له من أن يتعلم اللغة العربية كتابة ولفظا، لأن كثيرا من العبادات تنبني على هذه المعاني. إذن حفظ الله سبحانه وتعالى القرآن الكريم، والقرآن الكريم حفظ لنا اللغة العربية، واللغة العربية حفظت لنا الخط العربي. الخط العربي محفوظ وأيضا حفظ بالقرآن الكريم. وهو حافظ أيضا للغة القرآن الكريم. نشأت الخط العربي قيل إنه من الخط الكوفي وقيل إنه من الخط الحيري والبعض قال إن نعم والأنباط والبعض قال إن كل دولة ظهر فيها الخط العربي سمي باسمها. ماذا عن نشأة الخط العربي؟ حقيقة قضية العرب كانوا يتكلمون وكانت أمة أمية، لكن هذا لا يمنع أن كثيرا من أهل مكة وغير مكة من أهل الحجاز كانوا يتقنون الكتابة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في أسرى بدر قال من لم يستطع الفداء فليعلم 10 من أبناء المسلمين القراءة والكتابة ويكون ذلك عتقا لرقبته. إذن حتى الفقراء كانوا يعرفون الخط أو الكتابة، لكن غالب الأمة كانت هي أمة أمية، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، هو أمي وهم أميون. والحقيقة عندنا اليوم أن الأمية عيب، لأن الكتابة والقراءة هي طريق الوصول إلى العلوم، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمية عنده نوع من أنواع الرفع والعلو. لما؟ لأنه هو لا يتعلم أو الأحكام الشرعية ما كان يتعلمها من قراءة ولا كتابة، وما كنت تتلو من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. يعني لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ ويكتب إذن هو يمكن تعلم هذه العلوم من كتب كانت موجودة، ولكن هو لا يعرف القراءة والكتابة أبدا. هناك رواية ضعيفة تقول يوم من الأيام قال لأحد من يكتب القرآن الكريم قال مد هذا الحرف. الحقيقة هذا ليس معناه أنه هو يعرف القراءة والكتابة وهو مخالف للنص تماما، كما قالوا بأنه إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمين وهذا لسان عربي مبين. كثير من الناس اليوم شاهد أن سلمان الفارسي كان يلتقي برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعلمه، هكذا قالت اليهود والعرب عنه، لكن حقيقة هذه الرواية كذب رغم شيوعها على ألسنة الناس، لأن سلمان لم يسلم إلا بعد هجرة النبي إلى المدينة، والنبي قد بعث في مكة 13 سنة أقام في مكة قبل أن يهاجر. إذن من هؤلاء الذين أشار إليهم القرآن؟ غلامين كانوا من اليهود يعملون حدادين، يعملون سكاكين وسيوف وما شابه ذلك في مكة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يشم منهم رائحة من يفهم عن الديانات السابقة، أما أنه كان يعلمونه فالرد واضح جدا، وقالوا إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين، فنفى القرآن الكريم هذه الرواية. إذن فالأمة أمية في هذا الوقت، ولكن هناك من يستطيعون الكتابة ومن يجيدون الكتابة، وبالتالي فهناك بذور لفن الخط العربي. نعم، لكن كان في أيام النبي صلى الله عليه وسلم وقبل النبي صلى الله عليه وسلم كانت تكتب النصوص، ومنها الرسائل التي بعثها النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتبها علي بن أبي طالب، وعند نسخة من شيء مما كتبه علي، لا بل قد ورد الآن على الانترنت بعض الرسائل التي كان يبعثها النبي صلى الله عليه وسلم إلى المقوقس، إلى هرقل، إلى ملك الغساس الروم والفرس، الحقيقة مكتوبة بخط علي بن أبي طالب، يعني النموذج موجود ليس فيه نقط وليس فيه إشكال، يعني لا فتح ولا ضم ولا كسر ولا سكون ولا ولا ولا، إنما هو الخط الكوفي، وهو من الصعوبة جدا قراءته. هذا أول بداية الخط العربي. ثم بعدئذ في أيام علي بن أبي طالب رضوان الله تعالى عليه جاءه أحد المسلمين فقال له يا أمير المؤمنين أدرك القرآن، فإني سمعت أحد الناس يقرأ إن الله بريء من المشركين ورسوله. قال حاشا لله أن يبرأ من رسوله، لأن إن الله بريء من المشركين ورسوله لو قرأناها بالكسر ستكون ورسوله يعني معطوفة على ما قبلها المكسور معطوف عليه، يختلف تماما، لا يعني إن الله بريء من رسوله. قال حاشا لله أن يبرأ من رسوله. ثم أمر أبا الأسود الدؤلي قال اكتب وضع الحركات على القرآن الكريم، فوضعت الضمة والكسرة، علما بأن القراءة إن الله بريء من المشركين ورسوله هي قراءة صحيحة وليست كاذبة، يعني ليست هي موضوعة وكذبا، لكن علي بن أبي طالب كان يأخذ ما ينفع الناس رضوان الله تعالى عليه، ليس كل إنسان يفهم من هذا، لأن الواو في كلمة ورسوله قد تحمل على واو القسم يعني وحق رسوله، فالقرآن الكريم والحق جل وعلا كان يقسم بمخلوقاته والتين والزيتون وطور سنين وهذا نون والقلم ولا ما وما يسطرون إلى غيرها، فحلف بحياة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الحق جل وعلا قال لعمرك إنهم في ريبهم يترددون، يعني حلف الله سبحانه وتعالى بحياة رسول الله، إذن ورسوله يعني وحق رسوله. إذن القراءة ليست خطأ، ولكن علي بن أبي طالب ما أراد أن يشاع هذا الكلام، فعامة العرب تفهم إن الله بريء من المشركين ورسوله، يعني وهو بريء من رسوله أيضا. فأمر أبا الأسود، وكانت قد وضعت الحركات على هذه الحروف ليس بالطريقة التي نقرأها الآن في مصاحفنا، إنما كان يكتب القرآن يكتب بالزعفران الأخضر يميل إلى السواد. هذه الحركات الفتحة كانت نقطة فوق الحرف على جهة اليسار، الضمة نقطة حمراء فوق الحرف على جهة اليمين، الكسرة نقطة حمراء تحت الحرف. وهكذا أكمل أبو الأسود الدؤلي وعلي بن أبي طالب رضوان الله تعالى عليه أملاه أول كتاب للنحو العربي. قال كانت من الصعوبة بما كان أن تستمر هذه الطريقة في التشكيل، كانت من الصعوبة استمرت هذه إلى أي وقت؟ إلى أن جاء الحجاج في أيام عبد الملك بن مروان في الدولة الأموية، فأمر نصر بن عاصم في أن يضيف للقرآن الكريم النقاط. ولذلك قبل النقط، وحتى كتبنا في الوقت الحاضر الكتب القديمة عندما تكتب وتطبع مرة ثانية يقول هذه بموحدة تحتية يعني الباء، هذا بموحدة فوقية يعني النون، هذا بمثنات فوقية يعني التاء، هذا بمثلثة فوقية يعني معناها التاء، وهكذا. فإذا هذه الإشارات كانت لعدم وجود أي نوع من أنواع النقط على القرآن الكريم. فقام نصر بن عاصم بأمر من الحجاج ووضع هذه النقاط بالذي ذكرناه، ضمة بنقطة فوق، صار لون للقرآن الكريم، اللون الأصلي الأخضر الذي يميل إلى السواد، واللون الثاني هو الأحمر الذي كان إيش للنقاط، اختلطت النقاط مع الأساسية مع نقاط التشكيل. إلى أن جاء رحمه الله الخليل بن أحمد الفراهيدي فوضع بعض العلامات على القرآن إلى اليوم نحن نسير عليها، فالضمة واو صغيرة فوق الحرف، والفتحة خط عرضي فوق الحرف، والكسرة خط عرضي مائل تحت الحرف، ووضع السكون وهو دائرة مملوءة، لأنه بعدئذ استحدث دائرة فارغة للحرف الذي لا ينطق عندما نقول قالوا يا مريم. الألف الواو هنا قد نسب إليها الفعل، فللتمييز بين إضافة الفعل إلى واو الجماعة وإضافة الاسم إلى واو الجماعة ألغوا الألف بعد الواو إذا أضيف إليه اسم، فنقول مهندس مهندسو من غير ألف، لكن قالوا لأنها فعل وضعوا هذه الألف. هذه الألف هي حركة أو حرف أو صورة للتفريق بين إضافة الفعل لواو الجماعة أو الاسم لواو، فلذلك يضعون فوقها دائرة طولانية فارغة، يعني هذا حرف يكتب ولا ينطق. أصدقائنا المستمعين، قلنا لكم في بداية هذه الليلة من ليالي النصر المحروفة إن الخط العربي ما هو إلا مدخل لهذه السهرة، وها نحن الآن نغوص في التراث العربي وفي التاريخ الإسلامي وحتى في علم الأصوات، ندخل إليه مع ضيفنا الدكتور عبد الحميد العبيدي، ولكني أعود به إلى الخط العربي كفن إسلامي متفرد، وأسأله كيف حدث التمايز بين أنواع الخطوط المختلفة، كيف تطورت تاريخيا، كيف اتسم كل منها بسمت فني يختلف عن الآخرين. حقيقة استمر هذا، احنا ذكرنا التحريك والتنقيط فقط. إلى آخر ما وضع الخليل بن أحمد رحمه الله هذه الحركات على الخط الكوفي، على الخط الكوفي كله. نعم. ومثلا همزة الوصل كانت تكتب بصاد صغيرة فوق الحرف، وهمزة القطع بداية العين. نعم. والشدة لله. نعم. صغيرة بتضعيف الحرف. هذه بالنسبة لما كان على القرآن الكريم، لكن من حيث خطه استمر الكوفي إلى أن جاء ابن مقلة الوزير العباسي. نعم. فألف كتابه النسبة الفاضلة، يعني بدأ التفكير بهذا للجمالية وليس للقراءة فقط، يعني نحن لدينا مفهوم وظيفي للخط ومفهوم جمالي للخطأ. ولذلك ابن مقلة ماذا قال في كتابه بالنسبة الفاضلة؟ وكتب عن خط الثلث الذي هو ملك الخطوط وأفضل الخطوط وأجمل الخطوط. ماذا قال؟ قال نأخذ الترتيب الأبجدي، يعني أبجد هو خطي كلما إلى آخر هذه الحروف 28 أو 29، لأن احنا عندنا في علم التجويد 29 حروف وفي علم اللغة العربية 28 حرف. والفرق بينهما أن أهل اللغة يقولون الهمزة والألف واحد، همزة ممدودة هكذا يقول، لكن حقيقة هذا غلط في علم التجويد. علم التجويد أو علم القرآن الكريم وأداء القرآن الكريم، الألف حرف مد، وهو حرف يمد إذا وقع بعده سبب أو بعض الأحيان قبله، فإذا وقعت بعده همزة أو سكون يمد. والسماء وما بناه والحاقة، فهو من حروف المد، والهمزة حرف صحيح لا يمد، لا بل هو حرف قطع من حروف الحلق. ولذلك هذا التسلسل الأول هو التسلسل الأبجدي. التسلسل الثاني هو التسلسل الأبتثي، أليف بي ألف با تا سا جيم حا إلى آخرها لل 28 أو 29 حرف. وهناك تسلسل عند علم التجويد يختلف عن هذا وهذا. ولذلك نرد على من يأخذ قضايا الأبراج وكذا ويأخذ الاسم ويأخذ، نقول له لماذا لا تأخذ بالتسلسل الأبجدي وترتيب الحروف غير هذا؟ لماذا اخترتم التسلسل الأبتثي؟ هذا واحد وهذا اثنين إلى تسعة ثم ينتقل 10 20 30 كذا، ولنا في هذا باء طويلة إن شاء الله، وقد ذكرنا هذا كثير في حلقات الفضائيات. إذا لماذا هذا التسلسل؟ عند علم التجويد عندنا 6 حروف تخرج من الحلق، الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء، و4 حروف تخرج من الشفتين الباء والميم بانطباقهما والواو والفاء بخروجهما من الشفة دون الانطباق، والباقي هاي 10 حروف و18 حرف نأخذها من حروف حرف الحلق في داخل اللسان وما شاكل ذلك. نعم. ولذلك إذا عيب إنسان لسان إنسان آخر بضربة أو بأي نوع من أنواع الجنايات فإنه تقسم الدية على 18 قسم، كل حرف كان ينطقه صحيحا ثم ما عاد يستطيع نطقه يؤخذ جزء من الدية. ولهذه الدرجة كان يدخل الفقه حتى في الحروف. نعم. هذا من ناحية. ومن ناحية ثانية أن الحروف العربية لا هي كلها حروف قوية ولا كلها حروف ضعيفة، وإنما الذوق العربي جعل لها موسيقى خاصة. فاللام مثلا، اللام إذا سبقت في لفظ الجلالة الله واللهم، إذا سبقت بضمة فخمت اللام، وإذا سبقت بكسرة رققت اللام، وإذا سبقت بفتحة فخمت كما هو فعلا الله وبالله. نعم. ولله. هذا الحرف مرة يفخم ومرة يرقق. ولذلك جاء في القرآن الكريم وفي رواية حفص عن عاصم عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي بن أبي طالب، المصحف اللي مطبوع ابن الآن، في آية واحدة قال ومن أوفى بما عاهد عليه الله. والأصل أن على إذا ارتبطت بضمير الغيبة ترقق عليه الله، لكن بما أن القرآن الكريم أراد تعظيم هذا العهد بين الله وبين العباد أتى بلغة طيء، وطيء كانت إذا ربطت ضمير الغيبة بعلى تبنيها على الضم، يقولون عليه وليس عليه. في بغداد عندنا الآن أيضا نقول له وين رحت؟ يقول عليهم، لا يقول عليهم، يعني لغة طيء هذه. فالقرآن الكريم وفي رواية حفص عن عاصم في هذه الآية فقط مال إلى أن يأخذ بلغة طيء، علما بأن عامة القرآن الكريم قد كتب بلغة قريش، أخذ بهذه اللغة من أجل تفخيم لام لفظ الجلالة، من أجل تفخيم ذلك العهد الذي لمدلولها. إذن هذا نوع من أنواع الراء، مرة ترقق ومرة تفخم ومرة يجوز فيها الوجهين. إذا كانت ساكنة وقبلها مرفوع أو ساكنة وقبلها مفتوح تفخم، أما إذا كانت متحركة بالفتحة أو بالضمة تفخم أيضا. طيب إذا كانت هي ساكنة وقبلها ساكن أيضا فإنه يؤخذ حركة الحرف الثالث الذي قبلها، مرة تفخم مرة ترقق. لكن إذا كانت ساكنة وقبلها مكسور أو مثل فرعون، أو كانت متحركة بالفتح تكون مفخمة، إذا رققت وجاء بعدها حرف من حروف الاستعلاء خص ضغط قد ككلمة فرقة يجوز فيها الوجهان، نرقق الراء أو نفخمه، هذا نوع من أنواع فن السماع والموسيقى. يعني الحقيقة أنا أتصور الآن أن المستمعين يتابعون هذا الحديث بشغف شديد على عمقه ودقته وإيغاله في الجانب العلمي، لذلك ننتهز فرصة أن ضيفنا هو الأستاذ الدكتور عبد الحميد العبيدي العراقي المصري أيضا، ونذهب إلى موسيقى العود مع نصير شمة لنقضي هذه الدقائق القليلة لكي نستوعب ما مضى وننطلق إلى ما هو آت. فاضلة للوزير بن مقلع الذي عرف بإمام الخطاطين، وأخذنا الحديث في اتجاه آخر فنعود إليه مرة أخرى. نعم. وهو كتاب كتبه عن خط الثلث. نعم. نعم. وجد هذا العالم الفاضل أن جمالية التي تقع من العين، يعني ينظر الإنسان إلى جمالية الحرف بهذا الكتاب ووضع له أوزانا ونقاطا خاصة، مثلا أخذ التسلسل الأبجدي ولم يأخذ أي تسلسل آخر، فجعل الألف أجمل صوره أن يضع النقطة بعرض القلم الذي يكتب فيه، يأخذ ثلاثة نقاط وهو بداية خط الرقعة ثلاثة، ثم بعدئذ يأخذ بعد الثلاثة أربعة، فيكون أجمل كتابة للألف أن يكون طوله بطول سبع نقاط من القلم الذي يكتب فيه ذلك الحرف. فيعتمد على الجمال كمعيار أول، ما هو سماء النسبة الفاضلة. هذه النسبة هي أفضل ما وقعت عليه عين الإنسان في هذه الجمال. نعم. يمكن أن يكون خط ثلث ريحاني، يمكن يوصل إلى 11 نقطة، ما مشكلة، لكنه أجمل ما وجد من ألف كالسيف. هذا من ناحية الألف نفسها لا تكون قائمة كالخط الكوفي. الخط الكوفي ممكن نعلم الطالب به يعني خلال أسبوع فقط بمسطرة وفرجان، لكن هذا الخط لا يمكن إلا بعد الدربة، ويأخذ مدة طويلة. يتدرب عليه. نعم. لأن الألف لابد أن يكون من أعلاها قد ابتعدت إلى جهة الشمال، طرف الألف ابتعد بنقطة، يعني خلي خط مستقيم ثم يضع نقطة على يسار الحرف ثم يبدأ ببداية كتابة حرف الألف، ويكون مائلا دائما، تكون حروفه حروف خط الثلث مائلة، ليس هناك من خط حتى الألف وهو المستقيم، لا يمكن أن يكون مستقيما، ليس فيه جمالية. ولذلك الخط الكوفي يسموه الخط اليابس، وهذا الخط اللين. طرف الألف من الأسفل لابد أن يبتعد إلى جهة اليمين نقطة عن الخط، يعني معنى ذلك أن الألف يكون مائلا إلى جهة اليسار بنقطتين، نقطة من فوق نقطة من تحت، هذه إلى الشمال وهذه إلى اليمين، يعطي للألف جمالية قاتلة وليس جميلة فقط. هذا الألف. الباء، إذا كان الألف سبعة فالباء ستة، يبدأ بنقطة ونصف من بداية الركزة الأولى في الباء، ثم بعدئذ يعطي ستة نقاط في طول الحرف، فيكون طول الباء من الداخل ستة نقاط. أما الفر الأخير يعني طرف الباء من الجهة الخلفية، هناك مايل بنص نقطة بداية، نهايته لابد أن يرسم دائرة إلى نصف الثلاثة نقاط، ثم تكون استدارة الباء مع محيط هذه الدائرة. وضع لكل حرف نسب معينة ليتحقق في هذا الحرف أفضل شكل وأجمل شكل، نسميه هذا ميزان الخط العربي. ونحن متشوقون لمعرفة بقية الحروف ونسبها الخاصة، ولكن متشوقون أكثر في ضوء قلة الوقت المتاح لنا إلى أن نعرف ما الذي حدث بعد النسبة الفاضلة وخط الثلث. وهناك سؤال مهم أهم من هذا. نعم. لماذا سمي خط الثلث؟ نعم. لأن ابن مقلة قد أتى بأربعة وعشرين شعر من شعر ذنب البرذون، والبرذون يعني البغل، شعرة الذنب اللي عنده عريضة أخشم من الفرس وأخشم من الحمار. أخذ هذه الفرشات 24 ووضعها ووضع لها قلما بعرضها، ثم قطع هذا القلم بزاوية 45. ولذلك عندما يأخذ هذا القلم ثم يسحب به كما ذكرنا قبل قليل كيف يكتب الألف، فإنه سيكون عرضه 16 وليس 24، لأن هذه الزاوية 45 ستضيع ثلث 24. فلذلك سمي بخط إيش؟ بخط الثلث. دكتور عبد الحميد العبيدي، نحن نعرف أن لكل خط مميزات، ولكن هل إدماج بعض الخطوط في بعضها البعض يعطي شكلا جديدا؟ فمثلا الخط الفارسي الأول عرف بأنه خط جامد لذلك لم يستمر طويلا، ولكن أدخلوا عليه خط النسخ وسمي خط النسخ عليق وأعطى خطا جديدا. هل إدخال الخطوط في بعضها يعطي جمالا أكثر؟ يمكن. يمكن، لكن يبقى خط ثلث أجمل الخطوط باتفاق كل الفنانين أصحاب هذا الفن. لما؟ مثلا لما يكتب خط الإجازة، خط الإجازة هو بين الثلث وبين النسخ، الشهادات، ها؟ الشهادات. عندما يعطي الخطاط يعطى شهادة من قبل شيخه، فإن شيخه يكتب له خط يسموه خط الإجازة. ولذلك عندنا كثير من المصاحف اسم الصورة ولم يكن مكتوبا، اسم الصورة قد كتب بخط الإجازة. خط التعليق، وانت تقولين فارسي، حقيقة هذا شاع على ألسنة الناس لأنه استخدم في فارس. فارس ليس لها خط وإنما كلها خطوط عربية، كما شاع أن خط الرقعة هو الخط التركي، والأتراك ليس لهم عندهم أي حرف ولا أي لغة أخرى، وإنما غيروا بالأخير بدأوا يكتبون باللغة اللاتينية الحروف الإنجليزية. على كل حال، إذا لا هذا الخط فارسي ولا هذا الخط تركي، إنما هي خطوط عربية، لكن لماذا سمي خط التعليق وليس خط الفارسي؟ لما؟ كان الكاتب عندما يؤلف كتابا يكتبه بخط النسخ، فاللي كان يكتبون الخطوط الكتب كانت تكتب بخط النسخ، بلذلك سمي خط يعني استنساخ، إن كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، خط النسخ. طيب هذا الخط خط النسخ أسهل من حيث سرعة الكتابة، فإذا أراد عالم من العلماء جاء بعده ثم أو كان معاصر له يريد التعليق على هذا الكتاب، إما تأييدا له أو رفضا له أو مناقشة بعض أفكاره، يكتب التعليقات في الهامش، فكان يكتب بهذا الخط الذي يسمونه خط التعليقات. سمي بوظيفته، خط الإجازة سمي بوظيفته، خط الثلث لا، لأن الفرشات كانت 24 لكن من يكتب بها بزاوية 45 راح يطلع 16 وليس 24. الديوان الأفو هذا كانت تكتب به دواوين الجند، دواوين العطاء، غير مما كان يستخدم عند الأمراء وعند الملوك، كان يستخدم من أجل أي شيء؟ من أجل أن تكتب به هذه الدواوين، أسماء الجنود ورواتبهم ورواتب الموظفين وغيره. ويقال إنه كان يكتب بخط ضيق حتى لا يتم تزويره بعد ذلك، يعني حتى لا يستطيع. هو ليس ضيقا وإنما مستدير ومتراكب في داخل الخط الديواني، كله كأنه استدارات، دائرة داخل دائرة لتصعيد عملية التزوير. وأخذت الخطوط بعدئذ جمالية قاتلة، حتى اعتبرت في أواخر أيام الأتراك زينة للسلاطين، ولذلك كان الأمراء قبل أن يصلوا إلى مكان الحكم كانوا ماذا يعملون؟ يتعلم الخط العربي. ولذلك عندكم في القاهرة في مصر في منطقة ليالي الحلمية الجديدة، عندكم في مبنى ضخم جدا اسمه إيه؟ سبيل أم عباس. قديما ما كانت القاهرة فيها يعني هذه السعة الواسعة، فكان يحفرون الآبار في بعض المناطق، أهل الخير كانوا يحفرون في أراضيهم الآبار ويجعلونه سبيل للناس يشربون منه. ويمتاز هذا المركز بأن الخطوط اللي فيه جميلة بشكل غريب، وعلى نهاية البناء اللي فوق كانت صورة الدهر مكتوبة، هل أتى على الإنسان حين من، إلى أن تنتهي بخط حوالي 3/4 المتر، وكان بخط السلطان عبد الحميد وتوقيعه عليه، الآن موجود عندكم الآن يصور. أما الخطوط التي في داخل المساجد وغيرها فمن أعظم ما ورد من أنواع هذه الخطوط. الأستاذ الدكتور عبد الحميد العبيدي، عندما نتحدث عن الخطوط فنحن نتحدث عن نسب فاضلة، ونحن نتحدث أيضا عن موسيقى خاصة بكل حرف من الحروف، وهذا الحقيقة يدعوني ونحن في حضرة يعني أستاذ للفقه وفنان له باع طويل ومحقق من طراز فريد دكتور عبد الحميد العبيدي العراقي، إلى أن أسأله عن لون موسيقي فريد في العراق هو فن المقام العراقي. وفي الدقائق القليلة المتبقية في سهرتنا، إذا أردنا أن نقدم مدخلا للمستمع عن هذا الفن الفريد، ماذا نقول له؟ الأخ الكريم، ليس هناك من بلد على ظهر الأرض إلا وعندما يتكلم أو يترنم يقرأ إنجيلا أو يقرأ قرآنا أو يقرأ توراة إلا أن تكون على مقام من المقامات. لماذا تميز العراقيون بالمقام إذن؟ حقيقة يعني أنت عندما تسمع السوريين يأخذون صباح فخري وغيره من ذول المغنين، يأخذون بطور من الأطوار جميل جدا، كأنما يبرون فيه على ناظم غزالي وما قدمه. نعم، عندنا في المغرب يقرؤون المقامات والموشحات الدينية، يعني احنا دائما يرتبط الموسيقى الآن بالغناء، ولذلك كثير من الناس قالوا لا يجوز قراءة القرآن بالمقامات مقامات الغناء. الحقيقة ان هذه الموسيقى هي قد وضعت لخدمة القرآن الكريم، في القرن الرابع وضعت أساس لهذه الموسيقى وتفرعت كذا كذا كذا كذا، ولذلك حتى ان بعض المقامات لها تسميات دينية. مقام الخلوتي، لماذا سمي هذا الاسم؟ طرق الصوفية أكثر من يستخدم الترنم بالقرآن الكريم وفي القصائد في حق الله وفي توحيده وفي وصف النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا إذا ما اختلهم عندهم في تعليماتهم أنه يخلو بينه وبين نفسه بعض الأحيان أيام وبعض الأحيان سنين، فسمي هذا المقام الذي اخترع في هذا سمي مقام الخلوة. الآن يقول كثير من الناس إنه لا يجوز قراءة القرآن وخاصة في المملكة العربية السعودية، وهم كلهم يقرؤون القرآن على مقام الكرد ولا يعرفون ما قيمة هذا المقام، يعني السديسي وغيره وغيره اللي يقرؤون في الحرم المكي وغير الحرم المكي في نقل الصلاة، هم لم يخرجوا عن المقام، لكن لعدم فهمهم لهذه المقامات يخطئون فيقولون إن القرآن لا يقرأ بألفاظ المقام. وكان عندنا من خيرة القراء توفي الله يرحمه، في البداية كان هو قارئ مواليد فقط، حافظ خليل إسماعيل، والتقينا به في يومه وأردت منه، وقد سجل لنا هذا وموجود عندنا هذا التسجيل، اقرأ على مقام الدشت، يقرأ القرآن ويأخذ بعض أبيات الشعر يتغنى بها على نفس المقام. وكان عندنا من الخيرين جدا مما يقدم مقام العراقي يحيى دريس، كان من الموسم متخصص بهذا، وذكرت له قلت له يا أخي الكريم حتى تزيل من أذهان الناس هذا الجهل القاتل، أنت طلع لنا حلقة يقرأ القرآن بمقام صبا أو مقام رست أو غير أو غير أو غير، ومع ذلك يغني نفس القارئ بنفس المقام فيه، فليس فيها يعني ربما الغيرة الشديدة على أن تبقى للقرآن الكريم قدسيته، يتصور معها أن الاقتراب من مقامات يغنى بها يعني تنال من هذه. يا سيدي إذا النبي صلى الله عليه وسلم فالباعث يعني نبيل وإن لم يكن في محل، لا هو ليس في محله. نعم، وإحنا أمة لا تعطي حكما إلا بعد أن يكون لها دليل. نعم، كان النبي يسير في القافلة، يسير في القافلة، وكان المغني يغني في بداية القافلة، وهم يقرؤون بالحداء، والحداء نوع من أنواع مقام الصبا. والحقيقة هذا يؤكد أن للغة العربية جماليات تفوق حتى الوضع والترتيب، هي جماليات طبيعية تأتي في اللغة بطبيعتها، حتى وإن لم يتحكم الإنسان فيها وينوي أن يقرأ بهذه الطريقة أو بهذه الطريقة. يا سيدتي بيكاسو وهو أكثر من يفهم بفن الرسم والألوان واواوا، عنده كتاب موجود، الكتاب عندنا أظن في جمعية الخطاطين العراقيين، يقول بأن عند المسلمين فنا من أنواع الفنون لم يضاهيه فن في كل بقاع الأرض، ولذلك كانت دولة الأغالبة في شمال أفريقيا كانوا يكتبون بخط يعني ليس جميلا، ومع ذلك نجد كثير من الكنائس في أوروبا يتصورون أن هذا نوع من أنواع الرسوم، لا غالب إلا الله، أخذوا هذه اللوحة حتى في كنائسهم موجودة. والحقيقة أن الفنان المسلم منذ أن بدأ الخط العربي استغل هذه الصفات الجمالية للخط وأبدع فيها أيام إبداع في المساجد وفي البيوت وفي كل هذه الأماكن التي ظلت حتى الآن تملأ حياتنا جمالا، وبهذه الكلمات الجميلة وبهذا الإحساس الجميل نود أن نختم حلقة الليلة ونشكر فيها الأستاذ الدكتور عبد الحميد العبيدي أستاذ الفقه المقارن بجامعة بغداد ورئيس جمعية الخطاطين العراقيين السابق. كل عام وأنتم بخير وسعدنا بكم، ونرجو أن يكون لنا لقاءات ولقاءات نستزيد فيها من هذا التراث الإنساني الفكري البديع. شكرا حضرتك. الله يخليك، بارك الله فيكم. ودائما نلتقي مع ليالي مصر المحروسة. كان معكم جيهان الريدي، السيد حسن، موسيقى الموج الصغير.